إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ونبدأ اللقاء أعزائي المستمعين بالفنانة سميحة أيوب. الفنانة سميحة أيوب من مواليد 8 مارس عام 1932 بحي شبرا بالقاهرة. حصلت على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية عام 1953 بدرجة امتياز. تتلمذت على يد زكي طليمات واشتهرت كممثلة مسرح ولمعت على المسرح حتى لقبت بسيدة المسرح العربي. شاركت سميحة أيوب في العديد من الأعمال الفنية البارزة الهادفة التي تعالج القضايا القومية والعربية، وحققت شهرة عريضة في مصر والعالم العربي، حيث قدمت 163 مسرحية عالمية ومحلية، من بينها للمسرح العالمي إلكترا، إجمنون، فيدرا، أنتيجون، البخيل، أنطونيو وكليوباترا، الندم، المتحذلقات، دائرة التباشير القوقازية. أما في المسرح المصري فقدمت سكة السلامة، كوبري الناموس، السبنسة، رابعة العدوية، ست الملك، الوزير العاشق، ودماء على أسطار الكعبة. مثلت سميحة أيوب في أكثر من 40 فيلماً، ومن أهم هذه الأعمال المتشردة، بنت البادية، شاطئ الغرام، ورد الغرام، بين الأطلال، عودة الحياة، كدت أهدم بيتي، أرض النفاق، لا تطفئ الشمس. ومن الوظائف التي تقلدتها الفنانة سميحة أيوب منصب مدير المسرح العام للمسرح الحديث من عام 72 وحتى 75، ثم منصب المدير العام للمسرح القومي من 75 وحتى عام 1988. كما شاركت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب في العديد من المسلسلات التلفزيونية، ومنها أدهم الشرقاوي، لحظة اختيار، لسه بحلم بيوم، العملاق، عصر الحب. كما شاركت في العديد من المسلسلات الإذاعية، ومن بينها سمارة، إجازة صيف، أم كلثوم. كما شاركت في العديد من المسرحيات العالمية بالشبكة الثقافية، ومن بينها عربة اسمها الرغبة ووشم الورد. حصلت الفنانة سميحة أيوب على العديد من الجوائز والأوسمة، من بينها وسام الجمهورية من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس السوري حافظ الأسد، وسام درجة فارس من الرئيس الفرنسي جيسكار دستان، شهادة تقديم من الرئيس الراحل أنور السادات، وقد تم تكريمها في كل من تونس ولبنان وليبيا والمغرب. حكايتي مع المكان. عز جنيدي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وبضيفة السهرة. ضيفة السهرة هي نجمة مشهورة في مصر والعالم العربي، مثلت كل الألوان والأدوار المختلفة في الإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما. نسهر معها لتحكي لنا عن أماكن عديدة لا تنساها. سمارة. أهلا أهلا بالفنانة القديرة حبيبة الملايين الفنانة المحبوبة سميحة أيوب، وسعداء بوجود حضرتك معنا في سهرتنا النهاردة. أهلا بيكي وأهلا بكل المستمعين، ودائما متألقة ومحافظة على الرشاقة والجمال أيضا. صح. الله يخليك. دائما كده حضرتك بتحافظي على الرشاقة أعتقد. يعني هي من عند ربنا بقى. لا بس برضو أنت بتحافظي يعني، لأن الفنان برضو بيعتبر قدوة. يعني الواحد لما يشوف 2-3 كيلو طلعوا يحاول ينزلهم. أنا بلعب في 3 كيلو طلع ونازل. لا بس دائما متألقة والجميلة وبتسعدي دايما يعني. الله يخليك. طبعا مشوار فني طويل، عمره كم سنة ونمسك الخشب؟ لا بلاش نقول بقى يعني بالتقريب. يعني 45 سنة داخلين على 50. يعني دائما كده بالتوفيق، وبتسعدينا الحقيقة بأعمالك، وأعمالك بنقول أعمال مختلفة سواء إذاعة تلفزيون سينما مسرح. صح. أيوه. أيهم أحب لنفسك بقى زي ما بنقول؟ أول حاجة أنا ما أقدرش أقول أفصل الإذاعة عن المسرح، لأن الإذاعة هي اللي قدمتني ومن خلالها تعرفت الناس عليا، ومن خلالها كمان اتعلمت، لأن الإذاعة صعبة جدا إنك أنت عايزة تخلي المستمع يتخيل كل الحاجات اللي جنبك حتى الاكسسوار. انها بتعتمد على الصوت فقط. بتعتمد على الصوت فقط. فانت بتهيئي له بصوتك كل الجو اللي انت فيه، اللي قاعده لابسه ايه، الديكور ايه، الناس اللي قاعدين. هي صعبه إيه؟ فعلا يعني صعبه جدا. الناس فاكره انك انت تقري وبس. لا لا، لكن الاحساس الفياض اللي شعرايا يبقى زياده عن اللزوم. فانا حقيقي اتعلمت في معهد فنون مسرحية وتخرجت من المعهد، ولكن الإذاعة ادتني تكنيك جديد اتعلمت من خلالها حاجات كتير قوي قوي. لكن لماذا أحببت التمثيل بالذات يعني من الصغر وأنت تحب التمثيل والفن؟ لا الحقيقة هي جات صدفة. صدفة. يعني أنا الظاهر أنا كنت بحب التمثيل بس مانيش عارفة ومانيش فاهمة، واحيانا الانسان بيكون عنده طاقات ما بيكتشفهاش الا صدفه. وناس كتير كده جواهم طاقات مش عارفينها، لكن لما بيحصل محك بتظهر. انا كنت عيله في المدرسه عندي 14 سنه، وكان ليا واحده صاحبتي راحت تمتحن، فروحت معاها كده صدفه، فشافوني فقالوا لي يا شاطره انت كويسه وبتاع ومش حافظه حاجه. قلت لهم لا مش حافظه حاجه ولا اي حاجه. فالقصد حصل لغط وبتاع، فقالوا لي طيب احنا هناخدك طالبه مستمعه لانك انت لسه صغيره، وبعدين بعد ما سنتين تقضيها تبقى عندك 16 سنه ناخدك طالبه نظاميه. خدت كلامه وما جاش في دماغي يعني، ما اهتمتيش قوي يعني، ما اهتمتش ولا في دماغي خالص. بعدين روحت، فكان في الإذاعة بيقولوا إن في طالبات وعايزين طالبات لمعهد التمثيل وكده، فأنا قلت لخالي، قلت له شوف يا أنكل بيزيعوا كذا كذا كذا كذا. قال لي طبعا ده التمثيل هيبقى على مستوى علمي وده شيء عظيم. هو كان راجل مثقف قوي وشجعك يعني. وشجعني وقال لي روحي مستمعة مستمعة روحي تتمرني في السنتين دول. المهم من شطارتي أستاذي عمل استثناء وبقيت نظامية من أول سنة وأنا عندي 14 سنة. يعني ظهرت الموهبة الفنية عندك من الصغر، لكن من غير ما كنت حاسة أن عندي ده. يعني سهرتنا اسمها حكايتي مع المكان، واعتقد بحكم الفنان وبحكم الاعمال المتنوعه اللي حضرتك بتصوريها اكيد داخل مصر وخارج مصر، هناك اماكن كثيره وراها حكايات. الحقيقه انا عندي اماكن كتير، مش اماكن تصوير بس، اماكن حميمه كمان. نبدا باي مكان؟ الحقيقه في اماكن كتير قوي قوي انا بحبها، واماكن مش بتاعه شغل، اماكن حميمه بالنسبه لي. مثلا معهد الفنون المسرحية، أول ما دخلته كنت مبهورة جدا، لأن كنت مقفولة في البيت خالص، وبعدين بصيت لقيت نفسي في وسط بنات وشبان. أنا ماما ما كانتش بتخليني أذاكر مع بنت، تقول البنت بتخسر البنت، كانت صارمة وجديدة شوية جدا. فأنا كنت محرومة من الألفة ومن الصداقة و فكنت بيحصل لي ايه؟ بيحصل لي ان انا اقول ايه، نفسي انام علشان اصحى تاني يوم اروح المعهد. فارتبطت بالمعهد والمواد اللي فيه والمذاكرة اللي فيه، حبيت الدراسة فيه، حبيت الدراسة فيه وحبيت المروح فيه، ولذلك تفوقت. يعني كنت متفوقة؟ كنت متفوقة، كنت الأولى على الصف بتاعي. مين اللي كان بيدرس حضرتك ومين أيضا من الزملاء أو الزميلات في هذا المعهد أيامها؟ كان بيدرس لي أستاذي زكي طليمات والدكتور زكي مبارك والسيدة نفيسة الغمراوي، يعني كان أساتذة كبار جدا بيدرسولنا، وعميد الفنون الجميلة والدكتور أبو المجد اللي درس العربي للسيد الرئيس السادات. يعني كان عندنا أساتذة نخبة ممتازة، نخبة ممتازة، عشان كده احنا تربينا كويس جدا، يعني تربينا في المعهد كويس قوي قوي قوي، وكانوا مهتمين بينا جدا. فده المكان اللي حبيته، وتقدر تقولي المكان البكري بالنسبة لي. مين زملائك بقى في الدراسة؟ في زملائي كان فاتن حمامة، وكانت نهد سمير، وكان بنات ما قعدوش ما استمروش، دول الاثنين المشهورين، وكان محمد الطوخي، وكان يعني على سبيل المثال اللي فاكرهم. يعني طب تحبي تسمعي اي مسمع لاحد هؤلاء من اللي درسوا لحضرتك؟ يا سلام، اذا كان عندك حاجه اللي درسولي اللي درسولي ما لهم او اللي لمين؟ طب تحب لزميل لي محمد الطوخي، احب اسمع له حاجه لانه صوته رخيم جدا. زي ايه ولا مش فاكره؟ في عذراء الربيع. دي طبعا عندكم. وانا بمثل فيها كمان. يبقى جميل جدا كمان. آزار، يا من تفردت بحبي دون البشر، أنا ذا قد أتيت في موعدي. أيها الملك الجميل، أنا خفت الرقباء. لا تلحظني إلا عيناك، الكل نائم يا حبيبتي إلا أنا وقلبك، فكلانا لا يغفو أبدا. أما يفضحنا البلبل الطرطار؟ أما تنم الورود عن عبير خطاك؟ أما تهمس الصبا الوهنانة بحديثنا للصفصاف المرسل الشعر؟ لم يصح الصباح بعد يا آزار، لا تخافي، فكل الكائنات غافية. تعالي معي يا حبيبتي. حذاري أيها الملك الجميل، إني لا أقوى على فراق أمي. ما خلقت يا آزار لتكوني بشرا فانيا، بل لتكوني روحا من الفردوس لا يعرف الفناء. لكم أنا حمقاء، أحببتك وأنا لا أعرف منك إلا صورتك الفاتنة. قل لي، ما اسمك؟ ما موطنك؟ ما ستعرفين كل شيء إن تسللت معي الآن. قومي يا آزار، تعالي بين ذراعي، تعالي أحملك على جوادي ونسبق الريح فرارا إلى مملكتي، مملكة العليا. هيا يا آزار. لا، دعني. أمه آزار ابنتي، ما بك يا صغيرتي؟ ما بك؟ أمه، أين أنا؟ كان يريد أن يخطفني. لا تجزعي يا حبيبتي، إنك تحلمين. يريد أن يأخذني منك يا أمه. من؟ الملك الجميل. تلك أحلام العذارة، أوهام شبابك. ولكنه يعاودني كل ليلة. غدا أذهب بك إلى الكاهن لتقصي عليه رؤياك. نامي يا آزار، نامي حتى يشرق الصباح. فنانتنا المحبوبة القديرة سميحة أيوب، نحكي عن مكان آخر. المكان التاني هو المكانين بنفسه بعض، المسرح والإذاعة. إذاعة أنا اتعلمت منها حاجات كتير. فنقول اتعلمت منها إيه طيب؟ اتعلمت منها إزاي أنا أشعر المستمع بأنه عايش الحالة. إذا كنت في فلاحين أو إذا كنت في قصور أو إلى آخره. وكان صعب الحقيقة ده يعني. إن هو يحس بالجو، حتى يشم ريحة الجو. فده عملية صعبة وعملية تكنيكية بحتة، فالحمد لله نجحت فيها، وأنا تعرفت من خلال الإذاعة بمسلسل سمارة. الحقيقة كل الناس أنا فاكرة كانت بتنتظر هذا المسلسل. مش الناس بتنتظر، المواصلات كانت بتقف كمان، المواصلات في السكة والترميات بتقف، والراديو والناس واقفين قصاده زي بالضبط أيام الحرب لما كانوا بيقولوا نشرة الأخبار. سر نجاحه إيه من وجهة نظرك؟ ما عرفش، أنا ما عرفش. يعني أنا لغاية دلوقتي كنتيش متوقع أن ينجح بهذا؟ لا لا لا لا، لا أنا ما كنتش عايز ألعب الدور أصلا كمان. قلت له لا، ده مش أنا، ده مش أنا، دي واحدة شلق، وأنا كنت أيامها بقى لسه صغيرة بلعب أدوار السندريلا البت، وعلى فكرة دي أخيب أدوار، أدوار البت الطيبة وبتاع، مش عايزة أي مجهود ومش عايزة أي يعني موهبة كبيرة، يا دوبك يكون عندك قبول وخلاص واتكلي على الله. لكن الأدوار التانية مركبة، إزاي تعملي الكاركتر بالظبط وإزاي يعني. أخد منك وقت لا ما خدش مني وقت، ما خدش، هو خد مني رفض. أنا كنت أيامها في باريس واستناني الأستاذ يوسف الحطاب، واستنى لما جيت وقال لي الوالدة لازم تيجي وكده، فبعتت لي تلغراف لأن أيامها التليفونات كانت صعب. المهم رجعت، جيت قال لي خدي ده، قلت له إيه ده؟ قال لي ده سمارة. قلت له إيه سمارة دي؟ فقلت له لا، لما قريت قلت له لا انا ما العبش الدور ده، دي بنت شلق وبنت فالجر وبنت. قال لي قلت له لا، ليا لنا زميله ممكن تلعبه اكتر. كان شايلها كده. قال لي لا دي هتمثله، لكن انت هتبدعي في ده لان هي كده، فهتعمل نفسها ان هي مش كده، لكن لانك انت مش كده هتمثلي كويس. المهم رفضت، قال لي اسمعي علشان في حد فيصل بيننا احنا الاثنين، انا هخليكي نسجل اول حلقه وتسمعي، اذا عجبك يلا، ما عجبكيش يبقى يعني مفيش حاجه بالزور. قلت له اوكي، سجلنا وجيت اسمع، ما عرفتنيش. قلت له مين دي؟ قال لي انت. قلت له انا؟ قال لي. قلت له يلا سجل. وحصلت الحكايه دي ونجح هذا المسلسل واستمتعنا به الحقيقه. أنا دونجل يا ست سمارة. يلزم خدمة يا معلم دونجل؟ بس معايا هدية بسيطة كده، حتة شيليا من المعلم سلطان. أهلا أهلا أهلا أهلا، الهدية مقبولة. أهلا بست الستات، المعلم بيمسي. ألف مسا على عيونك وعيون المعلم. تعيش يا ست سمارة، بس يعني قوليلي وبعدين معاكي بقى، عاوزين الحتة كلها تزقطط، ده المعلم ناوي ليلة الفرح يعزم جدعان مصر كلتها. هو المعلم ناوي يتجوز؟ الله الله الله، وبعدين معاك يا ست سمارة. طب اسمع يا دونجل، هو العنب طلع؟ طلع، اجيب لك وقة؟ المعلم عنده عنب بناتي مفيش منه. والمش مش طلع؟ الله لا لسه. طب مثلي على المعلم بقى وقول له سمارة بتقول لك في المش مش. المكان الاخر اللي حضرتك المسرح القومي عنه. المسرح القومي ده انا دخلته طبعا وانا عندي 14 سنه، سن صغير جدا جدا. لان كنت في المعهد والاستاذ زكي عمل الدروس العمليه التمثيل على خشبه المسرح، واداني ادوار واداني بطوله على طول، وبصيت لقيت نفسي يعني بلهس وبنهج في الشغل وبتقدم، فالحمد لله حبيت المكان قوي. حتى الأيام اللي ماليش فيها شغل كنا كلنا يعني مش أنا لوحدي، اللي ملناش فيها شغل نروح نقعد في الجنينة هناك ونتبادل الكتب وإلى آخره، والإسطوانات عشان نسمع مزيكا وكده. كانت أيام يعني، دلوقتي أيام ما حدش عنده وقت لكتب ولا مزيكا، والولاد يعني مظلومين الفنانين الجداد. يعني العصر ظلمهم، ما أقدرش أقصو عليهم إن العصر ظلمهم. ده مكان بحبه، وده مكان اتربيت فيه، وده مكان عارفاه اكتر من بيتي. وهذا المسرح القومي ايضا عرضت عليه بنقول عدة مسرحيات. لا يا عمر، مش كده عمري كله. لو تحبي افكرك بمسرحية من هذه المسرحيات تحبي؟ يعني عندك مثلا سكة السلامة، عندك بير السلم، عندك أنطونيو كليوباترا، عندك ربع العدوية، هفضل أعدلك بقى حتى يعني لولا على سبيل المثال. هنسمع أي مسمع من أعمالك فعلا المسرحية الجميلة اللي أمتعتينا بيها. يا سلام الليل والنهوض، أنا طول عمري بحلم بكده، بحلم إن أقضي ليلة في الصحراء وحواليا الليل والنجوم. مفيش عربيات، مفيش حيطان وبيوت، مفيش أسفلت ودخان، مفيش غير النجوم. النجوم دول كلهم بتوعي أنا. لا مش كلهم، النجمة دي بس. أنت بتكلمين؟ أيوة أنت، أنت صاحبتي من زمان وإحنا لسه صغيرين. فاكرة؟ فاكرة لما كنت ببصلك من الشباك؟ فاكرة لما كنت بعيط واشتكيلك؟ يا مدام لازم عين عليها تهفس في عقلها. زعلتي مني ليه؟ زعلتي مني ليه؟ طب ما انت عارفة دخان وفحة ودواء وناس داخل السواء تاني. انا عايزة اجيلك، عايزة اطلعلك. ساعات بحس ان انا اقدر اطلعلك، وساعات بحس ان رجلي فيها رصاص واني مش قادرة حتى اتحرك. بيبص عليها. أراني يا عيون أراني. شوف الليل في الصحراء جميل ازاي، اهي النجمة دي بتاعتي. ايوة يا اختي، ربنا يخليها لك. واللقاء التالي مع الإذاعية الراحلة ثريا عبد المجيد. من مواليد 9 مارس عام 1927 بمدينة طنطا. حصلت على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 50. التحقت بالإذاعة المصرية للعمل في قسم العلاقات الخارجية، ثم عينت عام 1952 مذيعة بإدارة المنوعات في البرنامج العام، وبدأت عملها ببرنامج من كل فيلم أغنية الذي لاقى نجاحا كبيرا. وفي عام 1955 عملت الإذاعية ثريا عبد المجيد بمراقبة الموسيقى والغناء بالبرنامج العام، وظلت بها إلى أن أصبحت مديراً عاماً لها عام 1974. وفي عام 1981 عينت كنائب لرئيس الشبكة الرئيسية، ثم رئيساً لتلك الشبكة عام 1984. وفي عام 1985 عينت الإذاعية ثريا عبد المجيد كنائب لرئيس الإذاعة المصرية. من أهم البرامج الإذاعية التي قدمتها الإذاعية ثريا عبد المجيد من كل فيلم أغنية، أنغام وألحان مع مؤلف الأغاني، لحنك المفضل، عقبال عندكم، من أسبوع لأسبوع، ما يطلبه المستمعون، من الشاشة إلى الميكروفون، عالم الأصدقاء، طبيب العيلة، نجوم الطرب. وقد حصلت على درع نقابة الأطباء عن مجهوداتها في برنامج طبيب العيلة، كما حصلت على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية. نجوم الطرب. برنامج تعده وتقدمه ثريا عبد المجيد. أيها السادة، أحييكم وأقدم لكم اليوم هذه الباقة من الأغنيات، أقدمها إلى الذين امتد بهم عمر الاستماع وارتبط وجدانهم بأصوات أحبوها وبأغنيات طالما سعدوا بها ورددوها وتجاوبت مشاعرهم مع هذه الأصوات والألحان في سنوات من العمر من خلال ذكريات عزيزة غالية، وهم يجدون في الاستماع إليها الآن تجديدا للذكرى. أقدمها أيضا للأجيال الجديدة التي لم يتح لها أن تعيش عصر هذه الأصوات والألحان لتتعرف وتتذوق وليرتبط في عالمها الغنائي صوت الماضي والحاضر. أيها السادة، أبدأ هذه الحلقة بهذه الأغنية لعبد السروجي، كلمات أحمد منصور، تلحين فؤاد حلمي. Thank you. كنت غالي عليك يا غالي، ما كانش والله ده يبقى حالي. وياك يا غالي وياك يا غالي ده يبقى حالي. لو كنت غالي عليك يا غالي، ما كانش والله ده يبقى حالي. وياك يا غالي وياك يا غالي ده يبقى حالي. ومن كلمات الشاعر حسين السيد وتلحين محمد أمين تغنينا نجاة علي كنت أتمنى نسعد مع بعض ونتهنى، وهي إحدى أغنيات فيلم حب من السماء. لسعتي مع بعض ولتهنى واللقاء التالي مع الإذاعية نجوان أدري. والإذاعية نجوان أدري من مواليد 11 من شهر مارس عام 1955 بالقاهرة. حصلت على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتلفزيون عام 1976. التحقت بالإذاعة المصرية فور تخرجها عام 1976 في وظيفة مقدم برامج بإذاعة البرنامج العام، وتدرجت في المناصب حتى أصبحت كبير مقدمي برامج بالبرنامج العام، ثم نائب رئيس إذاعة الكبار المتخصصة إلى جانب عملها في البرنامج العام. في عام 2003 أصبحت مديرا عاما للموسيقى والغناء بتخطيط الإنتاج الإذاعي المركزي. في عام 2004 رقيت إلى منصب رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والإنتاج الإذاعي، ثم أصبحت مستشارا لرئيس الإذاعة عام 2006، ثم نائبا لرئيس الإذاعة، ثم رئيسا للإذاعة عام 2014. ومن أهم البرامج التي قدمتها الإذاعية نجوان أدري تحقيق إذاعي، نجوم على التليفون، لست وحدك، هذا الصوت يذكرني، أحلام سعيدة، حكايات وأغنيات، موعد مع المستمعين، وراء الميكروفون، ألحان في حياتي، على بالي، طريق حياتي، وأكثر من 45 برنامجا قصيرا، وأخيرا البرنامج اليومي الصباحي طريق السلامة. من أهم إنجازاتها قامت من خلال برنامج تحقيق إذاعي بتغطية شاملة لأهم الأحداث الجارية، منها موضوعات أثارت الانتباه في وقت عرضها مثل استمطار السحب، الزئبق الأحمر، حقيقة أم خيال، كما شاركت في الحملات الخاصة بالتوعية ضد حوادث الطرق من خلال برنامج طريق السلامة، كما شاركت في تأسيس إذاعة الكبار المتخصصة حيث أسهمت في وضع 65 شعارا للمحطة إلى جانب تأسيسها إداريا وفنيا والمشاركة في تقديم برامجها. وقد حصلت الإذاعية نجوان أدري على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، ومنها شهادة تقدير عن تغطية المؤتمر الدولي للسكان، شهادة تقدير عن تغطية مؤتمر الإعجاز العلمي، وشهادة تقدير من هيئة الأرصاد الجوية، كما حصلت على جائزة مالية عن البرامج المتميزة في التحقيقات الإذاعية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 1985، وشهادة تقدير بمناسبة فوز الإدارة العامة للموسيقى والغناء بجائزتين ذهبيتين في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العاشر عام 2004. دعوة على مدى ساعة لنقوم برحلة مع بنادي علي. شبيك لبيك شبيك أن قلبي وانا بسمع منك انغام وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك عشان ماليش غيرك الليل تسهرني. الحان في حياتي. تصحبكم فيها نجوان أدري. أعزائي السهرانين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من ألحان في حياتي. ضيف هذه الحلقة فنان له تاريخ طويل مع الألحان، فقدم لنا مجموعة من الألحان المتميزة. ضيف هذه الحلقة الموسيقار حلمي بكر. الأستاذ حلمي بكر، أهلا بك يا فندم معنا في البرنامج. أهلا يا فندم. لو ابتدينا مع مشوار حياتك مع الفن، تقول لنا ايه؟ بداية من طفولة غاوي مزيكا وبتضرب كتير، نتيجة ان انا بجيب الصنات من ايام البيك اب اللي كان باليد ده، تخلص الابر اروح جايب مسامير واحطها على الاسطوانة، الى مرحلة تانية وهي مرحلة المذاكرة مع دراسة الموسيقى، تخرجي مدرس موسيقى، وبعدين حرت بين ان انا اكون مؤلف اغاني او شاعر او مدرس موسيقى او موظف ببكالوريوس تجارة او ملحن، فبقيت ملحن. اول لحن الاستاذ حلمي بكر عمله للإذاعة كان ايه وحكايته ايه؟ اول لحن، المفروض اول لحن فعلي على مستوى الناس كان شوية صبر للسيدة وردة الجزائرية، انما اول لحن عشان اعتمد وابقى ملحن معتمد داخل الإذاعة بتكليف من المرحوم الشجاعي، كان أغنية اسمها كل عام وانتم بخير، كانت للعيد. النهارده الدنيا حلوة، نور في نور، والطيور بتغني غنوة للزهور. النهارده الدنيا حلوة، نور في نور، والطيور بتغني غنوة للزهور. النهارده يوم جديد، النهارده الدنيا عيد، والنهارده يوم جديد، النهاردة الدنيا عيد، عيد سعيد، عيد سعيد، عيد سعيد. كل عام وانتم بخير، فرحانين ومعيدين. كل عام وانتم بخير، فرحانين ومعيدين. غني يلا وقول يا طير للحبايب أجمعين. غني يلا وقول يا طير للحبايب أجمعين. عيد سعيد، عيد سعيد، عيد سعيد. كل عام واحنا اللي نبدأ بالسلام، كل عام والخطوة تسبق ألف عام، كل عام واحنا اللي نبدأ بالسلام، كل عام والخطوة تسبق ألف عام. والنهاردة يوم جديد، النهاردة الدنيا عيد، والنهاردة يوم جديد، النهاردة الدنيا عيد، عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد. كل عام وانتم بخير فرحانين ومعيدين، كل عام وانتم بخير فرحانين ومعيدين. غني يلا وقول يا طير للحبايب اجمعين، غني يلا وقول يا طير للحبايب. كل عام نزرع ونبني ايد في ايد، والايدين الحرة تبني من جديد. كل عام نزرع ونبني ايد في ايد، والايدين الحرة تبني من جديد. والنهاردة يوم جديد، النهاردة الدنيا عيد، والنهاردة يوم جديد، النهاردة الدنيا عيد، عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد. كل عام حضرتك عملت مجموعة من الألحان لمجموعة من فنانين، حضرتك ممكن تذكر لي أعز الألحان عندك وحكاية كل لحن؟ هما دايما الكلمة اللي بتتقال التقليدية ان زي ما كل انسان عنده ولاده وبعدين بيقول افضلهم عندي كذا، افضلهم عندي بتصير غيرة الاولاد الاخرين، رغم ان هنا الالحان مش هتتكلم، انما انا افضل ان دايما اخر لحن انا بعمله بيبقى افضل لحن عندي قبل ما يطلع. طيب اخر لحن حضرتك عملته كان ايه؟ اخر لحن اللي هو المفروض كان قبل ما سافر كان على عيني للسيدة وردة. على عيني يا حبة عيني جاية لك هوا، افرش لي الرموش دفيني من نسمة هوا. على عيني على عيني يا حبة عيني جاية لك هوا، افرش لي الرموش دفيني من نسمة هوا. على عيني لو بينك بحور هنعدي سوا، لو بينك بحور وبين هنعدي سوا. عطشان هوا اسقيني، محسود عينيك ترقيني. عطشان هوا اسقيني، محسود عينيك ترقيني. واللقاء التالي مع الفنان أبو بكر عزت، وهو من مواليد 8 من شهر مايو عام 1933 بحي السيدة زينب بالقاهرة. التحق بكلية الآداب قسم الاجتماع وأخرج أعمالا مسرحية وهو طالب في الكلية. التحق بمعهد التمثيل، وأثناء دراسته بالمعهد قام بإخراج بعض الأعمال المسرحية بالمدارس وأيضا بكلية الآداب التي كان يدرس بها في نفس الوقت. توالت أعماله المسرحية، ثم بدأ يتجه إلى التلفزيون والسينما، وشارك في بطولة العديد من الأفلام السينمائية والأدوار الدرامية بالتلفزيون المصري، واشتهر أداؤه باللون الكوميدي وأحيانا الشرير. من أهم أعماله المسرحية سنة مع الشغل اللذيذ، الدبور، المفتش العام، البيجامة الحمراء، وقصر الشوق، الدخول بالملابس الرسمية. ومن أهم أعماله السينمائية النظارة السوداء، معبودة الجماهير، 30 يوم في السجن، المرأة والسطور. ومن أهم أعماله التلفزيونية الناس والفلوس، أرابيسك، زيزينيا، مكان في القلب، وبنت أفندينا. وقد حصل على جائزة أحسن ممثل عام 96 من مهرجان القاهرة السينمائي عن دوره في فيلم المرأة والسطور، وقد رحل عن عالمنا في 27 من فبراير عام 2006. عجب عجبي يا دنيا البشر من كافة الأناس سيع الأصيل والعويل واللي تقلو الماس عجب عجب يا دنيا البشر من كافة الناس للناس. يا دنيا فيكي العجايب واللي يمشي يمشي يشوفه ناس بالتواضع بتعلى وناس ما هياش الناس وناس ما هياش الناس. غناء محمد العزبي وسناء ندى. أشعار سيد عبد الظاهر، تأليف إبراهيم أبو الغيط. ألحان محمود مندور، إخراج مصطفى الشريف. مكتبنا الوهمي. وهمك ووهمي ودينا عايشين على كف عفريت، على القرشين اللي بنلهفهم من كل عبيط جاي وعنده أمل. نعمل له عقد عمل ولا جواز سفر مزيف؟ عيشة تخوف وتقرف، ويا خوفي لو شوق الفهلاوي يعرف. قبل ما يعرف هخلص عليه. هتقتله؟ لا، هستقبله وريحه لحد ما اذبحه. مش فهمك، وضح كلامك. شوقي واقع في غرامك. ميت صبابة وما يعرفش انك نصابة، ولا يعرف اني متجوزة اسد الغاب. حلوة يا احلى دنيا. والاحلى ايوة. تقولي هتعمل ايه في عريسي يا بابا؟ هسفره برا. وانا معاه لحد مكتب الجوازات. يعني هتطلقني؟ طلقة واحدة في قلب شوقي يطب ساكت لحد ما يسلمك دفتر الشيكات وترجعي لي ومعاك 30,000 جنيه. ألو؟ حلو، جاتلك الفرصة لحد عندك يا دنيا. دياب هيطلقك عشان يكتب كتابك على شوقي، ومهرك 30,000 جنيه أخبطهم من شوقي وأهرب وبلغ البوليس عن دياب. شوقي سافر ودياب ينقبض عليه، ويبقوا يشوفوا وشي بعد كده إن كان شوقي الفهلاو ولا دياب. دنيا بميت وش يا ما تغش عشقها، عمل الجمال مصيدة للي صدقها. دنيا بميت وش يا ما تغش عشقها، عمل الجمال مصيدة للي صدقها. شوق الفريسة وشنطة شوق مليانة، شوق الفريسة وشنطة شوق مليانة، وكل واحد بيلعب لعبة صدقها. قلتلك ما تصدقش دنيا وخليك معايا تكسب يا روح قلبي. ألو، سامعني؟ مين اللي على التليفون؟ ده الجدع اللي اسمه البرديسي. أيوة خليك معايا يا برديسي لما أشوف الباسبور بتاعك جهز ولا لسه. هو أنت قلت البرديسي إن اسمه منزلش في كشف الأنفار المسافرين على طيارة بكرة؟ أيوة. ليه؟ مش أنت قلت لي لو ما دفعش 250 جنيه أوزعه؟ بيقول إنه جاهز بالمبلغ. والباسبور المزيف جاهز، خليه يفوت علينا بكرة يسلم الفلوس ويستلم الباسبور. أوكي. ألو ألو يا برديسي، جهز نفسك للسفر على طيارة الشهر الجاي يا روح قلبي. ها؟ العفو يا برديسي، احنا في خدمتك يا حبيبي، تسافر وترجع بالسلامة. مع السلامة. الخير على قدوم الوردين يا دنيا. على رأيك يا دياب، احنا كنا قاعدين فقدين الامل في اللي اسمه برديسي ده. خلينا في شوقي بيه. شوقي ده هيقع ولا حدش هيسمي عليه. بس ايه؟ هتطلقني بصحيح وتكتب كتابي عليه؟ على سنة الله ورسوله، انا يا اختي راجل حقاني. طب وازاي هرجع لك تاني بعد ما يسافر في هلاو؟ ترفع عليه دعوة طلاق، جوزي سافر وما عرفش عنه حاجة، وتوفي عدة وترجعي لجوزك دياب. دياب وأحمد دياب أنياب مخالف في غاب، دياب وأحمد دياب أنياب مخالف في غاب، يميلوا للشر دايما، يميلوا للشر دايما، يميلوا للشر دايما، وياكلوا وذنب ولادك الغلابة ايه يما ست الكل؟ ذنبهم في رقبة شوقي الفهلاوي يا بهية، وذنبك انت كمان في رقبته. ايه ربنا يسامحه، لكن ذنب اخويا كمال وعيشة ايه؟ يو ما تتكلم يا سالم. هتكلم اقول ايه يا بنت ابويا الشيخ امام؟ ما هو لو كان اخويا فهلاوي مشي في طريق الحلال كانت وصية المرحومة ابويا تمت، وكان يتجوازك وهزازك انت كمان. فهلاو موت الحب وهرب، وبتعالي قابليني لو كسب. ربنا معاه يتولاه ويكفيه شر سكته. بتدعيله يا بهية بعد اللي عمله فيك وفي العشرة؟ ما تهونش بالسهل، واني بدعيله عشان قلبي مش مطوع نادي عليه. لا ادي عليه من قلبك زي ما غدر بحبك، ادي عليه يقع في واحدة من بنات البندر تقصقص ريشه وتسود عيشه عشان يرجع لك ويقول لك سامحيني حقك برقبتي. احنا دلوقت في حكاية كمال وعيش، لو وافقتي هتفرحي قلبي وانسى غلبي. قلتي ايه؟ اديني وقتي يا بهية شم نفس. عشان خاطري وخاطر سالم توافي. لا مش على حساب سعادتك يا بهية. ملكيش دعوة بي، داني فرحتي بالدنيا لما اشوف عيشه في طرني متستته ومتهنيه، وهيتخفف الحمل عنك شويه. ايه ان كان على الحمل تقيل قوي يا بهيه، وانا شايلاك وخيبان عليا، ان كليت ولا اشتكيت ولا قلت همشي المشوار ليل نهار لحد ما شق من قلب الليل وسواده ضي النهار وبياضه، واملى الدار الفاضيه بالقوت اللي من غير ولاد تموت. ألف بعد الشر عليهم، ده احنا عنينا ليهم. الشر حواليهم لو مدوا ايديهم لجنس مخلوق ان كان قريب ولا غريب. هو احنا غرب ولا في بيننا وبين بعض حد؟ مش القصد، ولازما بالجهد اشقى عليهم لحد ما ربيهم وعلمهم وسلمهم للزمن، وكل واحد منهم في ايده سلاح. سلاح؟ ايوه شهادة يا بهية تنفعه، منين ما يروح يلاقي الطريق مسموح، يمشي ويخطي وهو رافع الراس، ولا عمره ينحن ويوطي إلا الرب الناس. ساعتها قلبي حيرتاح لما أشوف ولادي ماشيين في سكة النجاح. إن شاء الله ربنا حينولك أملك، وهو سالم السنة دي في الإعدادية، والسنة الجاية يدخل المدرسة الثانوية. نفسي عيش لما أشوفه مهندس زي مفتش الزراعة. لا يا أم، أنا عايز أبقى ظابط ظابط زي ظابط النوبة. ايش معنى ظابط يعني يا سالم؟ عشان انضف كفر الطيبين من كل فهلاو عاش على دموع امي ست الكل، وخلاها تبات الليل صحية وصحتها بعافية، والانين كام الرنين بيقول الاه من الذل. تعال يا سالم، تعال في حضن قلبي، يا امل في بكرة، يا بذرة الخير وسكة النور اللي حامش بضياه، واشوف وياه المستقبل هنا وسرور، والدنيا من حواليا داير ما يدور، تقول وتحلف ان كفر الطيبين فاق كل الكفور. تمر الايام واهل الخير يواسوها، دار ولا دار بقيت حنية يدوها، يصعب عليها تمد الايد لجيرانها، والداري للناس في محنتها يشوفوها. أنا شفت دياب كتير وقليل، ما شفتش دياب دمه خفيف زيك يا حماية الروحي. وأنت لسه شفت حاجة من حماك الروحي يا روحي. يعني أنت بتحب شوشو خطيبي يا بابا الروحي؟ وأنا بحبه بعقل، ده انا بحبه بدرجة الجنون. يا سلام، مادام بتحبني تبقى بتحب دنيا، ها؟ مش كده تمام؟ دنيا دي بنتي من غير حساب. انا بنتك فعلا يا بابا دياب. لا بقى يا دنيا، لا بقى، انت كده بتعجزيني، ده انا دوبك عندي 25 سنة وماشي في الخمستوش. ما كنتش اعرف انك بالحساب شاطر. لا طب ده انا احسبها وهي طايره. يا سلام، يعني انت اصغر مني يا حمايه؟ ايوه، وراهنك على كل الفلوس اللي معايا. معاك كام يا بابا دياب؟ قول من غير ما تحسب. معايا ارنب مسلوخ ولا فرويته؟ لا ده متحمر بالسمن البلدي. معقولة معاك 1,000,000 جنيه متحمرين بالسمن البلدي؟ ايه مش مصدق؟ وعايز اتحقق. اتفضل. ادي دفتر شيكاتي وفي رصيدي، وريني انت بقى رصيدك. ارمي بياضك يا شوشو قبل ما بابا دياب يصيدك. ماشي يا دنيا، يا احلى دنيا في الدنيا. اتفضلي، ادي دفتر شيكاتي فوق دفتر شيكاتك. بصرة. تعجب ولا ما تعجبش؟ وتكسب وتقش. انا طول عمري واتكسيب من غير ما غش، والجيب مليان يا ديابي وما تخافش. يعني رصيدك كام يا شوشو يا حبيبي؟ حطي ايدك في جيبي. ليه؟ طلعي القلم ابو سن ذهب عشان اكتب لك شيك بمهرك يا دنيا. مهر دنيا 30,000 جنيه. اوكي موافق، اكتب. غدا مع أبو بكر عزت، مديحة حمدي، سعد الغزاوي، إيمان مصطفى، روحية خالد، والفنانة القديرة أمينة رزق، وملحمة الناس للناس. مع تحيات إبراهيم أبو الغيط، محمود مندور، ومصطفى الشريف. أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة.